السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، هذه هي الحلقة الأولى أو اللقاء الأول في سلسلة جديدة أبدأها معكم في هذا المكان الطيب، دروس في الفقه الميسر إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا هو الدرس الأول من دروس الفقه الميسر. هذه هي الحلقة الأولى أو الدرس الأول في دروس الفقه، يعني سلسلة نبدأها معكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله يعني أسأل الله أن تكون سلسلة نافعة، وإحنا هنحاول بإذن الله نحن يعني نتكلم عن الفقه والأبواب بتاعت الفقه بشيء مبسط وميسر بإذن الله. يعني إحنا عايزين، يعني سامحوني أنا مش بخاطب هنا طلبة العلم والناس المتخصصين، لأني دولت أساتذتي وعلى رأسي من فوق وأنا بتعلم منهم، لكن أنا هنا عايز أنا والعوام، سواء أنا وهم، إحنا كلنا عوام، فأنا عايز أخد بإيدك وإنت تاخد بإيدي عشان نفهم الفقه مع بعض، لأن الفقه زي ما هنشوف في أهميته إن شاء الله يعني من أهم الأبواب والفروع التي يجب أن نتعلمها، من أهم العلوم التي يجب أن نتعلمها في العلوم الشرعية بإذن الله سبحانه وتعالى. فأنا راجل، أنا عامي خالص، جاي أخد بإيدك وإنت تاخد بإيدي، ومع بعض هنتعلم الفقه، نحاول نبسطه ونيسره بإذن الله. ولو أنا يعني خفي عني شيء أنت تذكرني، ولو أنا نسيت حاجة أنت تقول لي، ولو أنا جهلت حاجة أنت تعلمني، كلنا بنعلم بعض الحمد لله الحمد لله. فيعني ده فضل من ربنا علينا أن احنا كلنا بنعلم بعض، ولا أحد يعلو على أحد على الإطلاق. الإمام أحمد بن حنبل، ومن هو الإمام؟ هو أحد مؤسسي المذاهب الأربعة، وهو إمام أهل السنة والجماعة بلا منازع. هذا الرجل كانوا يقولون له: إلى متى يا إمام؟ ورجل كان كبير قوي في السن، فقال لهم: مع المحبرة إلى المقبرة. طلب العلم حتى مات. فبالتالي يعني كلنا بنتعلم مع بعض الحمد لله. أيها الأحبة الكرام، نبدأ الدرس الأول من دروس الفقه إن شاء الله سبحانه وتعالى، وسنتكلم عن العناصر التالية. أولا، لماذا الفقه؟ أو أهمية الفقه، كلها حاجة واحدة. يعني أنا لما أقول لك أولا لماذا الفقه، يبقى أنت هتعرف بقى أهمية علم الفقه وإحنا بندرسه ليه والكلام ده كله. ثانيا، تعريف الفقه، علم الفقه تعريفه لغة واصطلاحا. ثالثا، هنشرح التعريف اللي احنا هنقوله، وهنشرح ما يسمى بالأحكام التكليفية. بس ده اللي هنقتصر عليه النهاردة إن شاء الله، عشان يكون الموضوع كده كبداية مشجعة للناس إن هي تفهم، وبعد كده إن شاء الله الأمور هتبقى أيسر وأسهل بإذن الله سبحانه وتعالى. فنبدأ أولا على بركة الله سبحانه وتعالى بأولا لماذا الفقه؟ ليه؟ أنت هتدينا فقه ليه؟ هو احنا لازم يعني نتعلم الفقه؟ هو مش كفايه العلماء يتعلموا الفقه ويقولوا لنا ويعلمونا الحرام من الحلال والكلام ده كله؟ هذا ما سنبينه الان ايها الاحبه الكرام. ايها الكرام، موضوع علم الفقه هو الحلال والحرام، متعلق بافعال العباد. انا ليا افعال وانت ليك افعال. انا مثلا يعني بروح أصلي، واحد بيشرب سجاير، التالت مش عارف بيتناول مخدرات، الرابع مش عارف بيتعامل بقرض وهو بيظن أنه قرض نافع ولكنه قرض ربوي، فكل دي أفعال. أخذ قرضا، أدي فعل. تناول سيجارة، أدي فعل. صلى، أدي فعل تاني. أكل لحما طيبا، أدي فعل. أكل لحم خنزير، أدي فعل تاني. شرب الخمر، فكلها أفعال العباد. فعلم الفقه موضوعه بقى إيه؟ يعني دراسة الأحكام الشرعية بالدليل الشرعي، الأحكام الشرعية دي المرتبطة بإيه؟ بأفعال العباد، اللي أنا بعمله ده حرام ولا حلال ولا مكروه ولا مباح ولا إيه، زي ما هنبين بإذن الله سبحانه وتعالى. فمن هنا بقى بتنبع أهمية علم الفقه. ليه؟ أولا خد بالك معايا، علم العقيدة يعلمنا من نعبد، مش علم العقيدة بيكلمنا عن ربنا وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فبيعلمنا من نعبد، احنا بنعبد مين، من نعبد، فنحن نعبد الله، ده علم العقيدة، دي دراسة علم العقيدة بتعلمنا من نعبد. أما علم الفقه فيعلمنا كيف نعبد الله. فهمتوا ازاي؟ إذن علم العقيدة يجاوب على سؤال من نعبد، نحن نعبد الله. يجي بقى دور علم الفقه بقى، كيف نعبد الله. شفت بقى؟ يبقى من هنا تأتي أهمية علم الفقه، أنه يعلمك كيف تعبد ربك. يعني دي حاجة مهمة جدا. وانت يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك صلوا كما رأيتموني أصلي، طب هنعرف دي ازاي؟ علم الفقه بقى. ها، هنعرف الحلال من الحرام من الكلام ده كله، كيف نعبد الله، ذلك يتم عن طريق علم الفقه. ادي اول حاجة بالنسبة لأهمية علم الفقه، او لماذا الفقه، لانه يعلمنا كيف نعبد الله. نمرة اتنين، من يتعلم الفقه فهو فيه خير، فيه أكبر الخير. من يتعلم الفقه فهو فيه أكبر الخير. إزاي الكلام ده؟ دليلك. طيب، قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه في الدين، خلاص. يبقى إذن نمرة واحد، لماذا الفقه؟ نمرة واحد، لأن الفقه يعلمنا كيف نعبد الله. نمرة اتنين، لأن الفقه، من يتعلم الفقه فهو به خير، إذا أراد الله بمسلم خيرا فقهه في الدين، علمه الفقه وعلمه الدين، خلاص كده. طيب أيضا لماذا الفقه أيها الأحبة الكرام، لماذا الفقه؟ حتى نعرف حدود الله سبحانه وتعالى، حتى نعبد نعرف حدود الله سبحانه وتعالى. في حدود كده ما ينفعش ان احنا نتعداها، مش مرتبطة بقى بحلال وحرام وبس، لا، ده في حدود ما ينفعش ان احنا نتعداها. اذن ايها الاحبة الكرام، بدون علم الفقه لن نستطيع يعني ان نعبد ربنا حق عبادته. ليه؟ لأن العلم الفقه هو اللي بيعلمنا إزاي نعبد ربنا سبحانه وتعالى. أنا لو ما تعلمتش علم الطهارة ولا الاغتسال ولا الصلاة ولا يبقى هعبد ربنا إزاي؟ فبالتالي هو ده علم الفقه. فعشان كده لما ننتقل بقى لأهمية علم الفقه، أو لما ننتقل بقى لشرح الأحكام التكليفية، هنشوف بقى إيه الفقه أهميته بتنبع من إيه. كمان تنبع من أهمية علم الفقه، أو لماذا الفقه، لأن في أشياء، في أبواب في علم الفقه فرض عين على كل مسلم ومسلمة إن هم يتعلموها. يعني إيه فرض عين؟ هنشرحها قدام شوية، بس فرض عين يعني لازم كلنا، مش المشايخ والعلماء بس، حتى العوام، أنا وإنت والصغير والكبير والجاهل والعالم والعام والمتخصص، كله لازم يتعلم في أبواب معينة، زي باب الطهارة. باب الطهارة ليه؟ هو لازم أتعلمه ليه؟ طب هو أنت مش لما بتصلي لازم تتوضى؟ ولو في جنابة لازم ترفعها؟ طيب إذن أنت بترفعها بإيه؟ بالطهارة. يبقى ما تنفعش الصلاة من غير الطهارة، مش كده ولا إيه؟ أيوة. يبقى إذن باب الطهارة فرض عين على كل مسلم ومسلمة. المسلمة تعرف إزاي متى يأتيها الحيض، وما هي علامات الحيض والاستحاضة والطهر، ومتى يأتيها الطهر، متى تصلي ومتى تنقطع عن الصلاة. الله، الحاجات دي كلها دي فرائض، فأنت فرض عين على كل مسلم ومسلمة تعلم إيه؟ تعلم علم الفقه يا إخواني الكرام، تعلم بعض أبواب علم الفقه، زي باب الطهارة، زي باب الصلاة، زي باب الصيام، لازم كل المسلمين يتعلموه، زي باب الزكاة لمن من الله عليه بالمال، ها، زي باب الحج لمن من الله عليه بالحج، ها، زي يعني أبواب كتيرة جدا. التاجر المسلم وجب عليه فرض عين أن يتعلم إيه؟ فقه البيوع، فقه البيوع والمعاملات والتجارة والمش عارف ايه والكلام ده كله. فاذا ايها الاحبة الكرام، في ابواب معينة على كل مسلم ومسلمة لازم يتعلموا هذه الابواب حتى تصح الايه، حتى تصح العبادة، حتى تصح الايه، العبادة. لكن لو العبادة غلط يبقى ما ينفعش. النية الصالحة مش كفاية، النية الصالحة عشان العمل يقبل مش كفاية، في شروط عشان العمل يبقى صالح ويقبل. أول حاجة النية، تاني حاجة أن يكون هذا العمل يعني يراد به وجه الله سبحانه وتعالى، ثالث أن يكون خالصا لله، ثالثا أن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة عشان يكون العمل صالح النية، تاني حاجة أن يكون العمل فيه إخلاص لله، ثالث شرط أن يكون العمل فيه اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاتباع وعدم الابتداع، الاتباع وعدم الايه الابتداع، ثلاث شروط يخلوا العمل ايه صالح. مين اللي يضبط لنا الثلاث شروط دولت؟ علم الفقه. يبقى من غير الثلاث شروط دولت العمل بتاعي مش هيبقى صالح ومش هيبقى متقبل عند ربنا. فالذي يبين لي هذا ويضبط لي افعالي هو من؟ علم الفقه. عرفتوا أهمية علم الفقه يا إخواني؟ طيب نيجي بقى للعنصر الثاني. طب يا عم انت عمال تقول لنا الفقه مهم والفقه ضروري والفقه لازم. طب ايه هو الفقه ده اصلا؟ يعني ايه الفقه ده؟ انت عمال تقول لنا فقه فقه فقه، ايه كلمة فقه دي اللي انت عمال تقولها لنا كده؟ واحدة واحدة وهنبقى مع بعض كده. ثانيا تعريف علم الفقه او تعريف الفقه لغة واصطلاحا، لغة يعني في علم اللغة عند النحويين عند النحاة بتوع اللغة، واصطلاحا يعني في الشرع في الدين. فتعال نشوف الفقه لغة معناه الفهم الدقيق الباعث على العمل المؤثر في النفس. ده لغة الفهم الدقيق المؤثر في النفس الباعث على العمل. ثالث مرة الفقه هو ايه؟ الفهم الدقيق المؤثر في النفس الباعث على العمل. خلاص. ولو قلنا الفهم هو الفقه، يعني كلمة الفقه في اللغة هي الفهم وخلاص، ماشي يا سيدي رضينا منك بالكلام ده كله، الفقه يعني الفهم خلاص. طيب انت جبت الكلام ده منين؟ ايه دليلك على ان الفقه يعني الفهم؟ ما هو اسمع بقى، قال تعالى في كتابه الكريم: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تفهمون تسبيحهم، مش كده ولا إيه؟ ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني إيه؟ ولكن لا تفهمون إيه؟ لا تفهمون تسبيحهم. خلاص كده؟ طيب قول النبي: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يعلمه الدين يفهمه الدين، سبحان الله العظيم. فبالتالي يبقى كلمة الفقه معناها الفهم، ولو كملنا بقى يبقى الفهم الدقيق المؤثر في النفس الباعث على الايه؟ الباعث على العمل. خلاص. ده معنى الفقه ايه؟ معنى الفقه لغة. طيب اصطلاحا في الشرع بقى ما هو الفقه اصطلاحا عند العلماء؟ وانا عايزك تركز قوي في الكلام ده كله، عشان لو انت فهمت ده هتفهم اللي جاي كله ان شاء الله، تبقى كل اللي جاي سهل. ما معنى الفقه اصطلاحا؟ الفقه في الشرع في الدين عند علماء الدين، الفقه هو ايه؟ خد بالك بقى، الفقه هو فهم الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال العباد بالدليل الشرعي. خلاص. الفقه اصطلاحا هو ايه؟ فهم الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال العباد بالدليل الشرعي. خلاص كده، بالدليل الشرعي. فهم، احفظه هو، فهم الأحكام الشرعية، وهنشرح يعني ايه كل ده، المتعلقة بأفعال العباد بالدليل الشرعي. طيب كده أنا قلت لك تعريف الفقه لغة واصطلاحا. خلاص. نيجي بقى للعنصر الثالث، وده اللي هيطول معانا شوية، اللي هو بقى إيه؟ معرفة أو شرح بقى للتعريف اللي احنا قلناه ده، هيبقى شرح للتعريف ومن ضمنه هنتعرف للأحكام التكلفية اللي احنا بنقول عليها دي. طيب ثالثا ما هي الأحكام التكلفية؟ أنت بتقول لي فهم الأحكام التكلفية، هنقف مع الأحكام التكليفية وهنقف مع كلمة أفعال العباد، هنقف معها في دقيقة كده احنا قلناها، وهنقف مع الدليل الشرعي، بس هنطول مع ايه؟ مع الأحكام التكليفية. ما هي الأحكام التكليفية؟ احنا قلنا فهم الأحكام التكليفية. بص يا جماعة، في أحكام البشر مكلفين بها من ربنا، ربنا كلفنا بأفعال، الأفعال دي بتظبطها خمس أحكام. يا إما الأفعال دي تكون واجبة، عد معايا الأفعال دي اللي أنا هعملها اللي ربنا أمرني بيها أو نهاني عنها، يا إما تكون واجبة أو مستحبة أو مباحة أو مكروهة أو حرام. كل أفعالنا يا جماعة في الدين والدنيا مش هتخرج عن الخمسة دول، يا إما واجبة يعني فرض، يا إما مستحبة يعني سنة. بص هتسمع في المستحبة ده يقولك مستحب أو مسنون أو مندوب، فالتلات كلمات دولت يدلوا على مستحب، خلاص كده. يبقى واحد واجب، اتنين مستحب، تلاتة مباح، أربعة مكروه، خمسة حرام. أنا جايب لك الأحكام من فوق لتحت، أعلاها درجة الواجب، وبعد كده الدرجة الثانية المستحب، بعد كده المباح، بعد كده المكروه، بعد كده الإيه الحرام. اللي أنت بتقوله ده يا عم هشام دي الأحكام التكليفية، مش أنا قلت لك تعريف الفقه هو إيه؟ فهم الأحكام التكليفية ها المرتبطة بأفعال العباد بالدليل الشرعي. طيب أدي الأحكام التكليفية اللي أنا قلت لك عليها، خلاص كده. تيجي بقى نشرحهم كده الخمسة دولت كده، ناخد في كل تعريف كده دقيقتين ثلاثة نشرحهم. احنا قلنا ايه الاحكام التكليفية خمسة. اول حاجة الواجب. يعني ايه الواجب؟ يعني الفرض. يعني ايه الفرض؟ يعني يعرف الواجب او الفرض ان فاعله يثاب وتاركه يأثم. يثاب فاعله ويأثم تاركه. يعني ايه؟ لا ترجم لي بقى معلش عشان انا مش فاهم الحكايه دي. يعني ايه يثاب فاعله؟ يعني ياخد اجره، ياخد ثواب، ها، وياخد درجه عاليه. طب ويعاقب تاركه او يأثم تاركه، يعني اللي يسيبه يأثم وياخد وزر. زي ايه؟ الصلاه. يعني اكبر مثال الصلاه دي ايه؟ واجب يعني فرض، واجبه. لما اقول واجب يعني فرض، طبعا خلي بالكم ان المذهب الحنفي يفرق بين الفرض والواجب، واحيانا الاحكام التكليفيه بتوصل لسته وسبعه، لكن المجمع عليه ان الاحكام التكليفيه خمسه، الفرض اللي هو الواجب يعني، والمستحب والمباح والمكروه والحرام. الصلاه يا جماعه واجب، لو انا صليت يبقى اخذت ايه؟ اجر. طب لو سبت الصلاه يبقى عليا ايه؟ وزر. ادي الواجب اهو. الصيام واجب مش كده ولا ايه؟ طيب إيه؟ الزكاة واجبة على من استحق أن يدفع الزكاة، خلاص كده. الحج واجب لمن استطاع إلى ذلك سبيلا إذا توفرت شروط الحج، خلاص كده. طيب الطهارة واجبة، لأن في قاعدة فقهية بتقول ما لا يتم به الواجب فهو واجب، ما لا يتم به الواجب فهو واجب. يبقى إذن خلي بالك معايا بقى من حاجة مهمة جدا، الواجب هو الذي إن فعلته أثابك الله، وإن تركته عاقبك الله أو أثمت أو خدت وزر. ده الواجب. والواجب بقى بينقسم إلى حاجتين، عندنا نوعين، في واجب اللي هو فرض يعني عين وفرض كفاية. يعني إيه فرض عين؟ فرض عين أو واجب عيني يعني لازم كلنا نعمله، لازم كل المسلمين يتعلموا الطهارة زي ما أنا قلت، لازم كل المسلمين يتعلموا أحكام الطهارة وأحكام الصلاة، لازم كل المسلمين يتعلموا أحكام الصيام، لازم كل المسلمات يتعلموا أحكام الحيض والنفاس ها والعدة، والمسلمين كلهم لازم يتعلموا بقى أحكام العدة، عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها والذين يؤلون أزواجهم، كل دي يعني فروض عين لازم نتعلمها كلنا، خلاص كده. طيب يعني إذا فرض العين يجب أن يتعلمه كل مسلم وإيه ومسلمة. طيب النوع الثاني اللي هو الواجب بقى، احنا قلنا الواجب في حاجتين، فرض عين وفرض كفاية. ايه فرض الكفاية ده؟ اللي هو لو مجموعة من الأمة تعلمته يكفي عن الكل. يعني زي مثلا ايه؟ زي احكام الجنازة والتكفين والغسل. التكفين والغسل لو بعضنا، لو 10 او 12 واحد اتعلموه من الأمة كلها خلاص يكفي ذلك عن الأمة. طب لو ما فيش ولا مسلم يعرف أحكام الجنازة والغسل والتكفين، لو ما فيش ولا مسلم يعرف الحاجات دي، يبقى كل الأمة تأثم. لكن لو حبة من الأمة دول تعلموا أحكام الجنازة يبقى إذن خلاص رفع الإثم عن الأمة ويكفينا من تعلم، عشان كده اسمه فرض كفاية أو واجب كفائي. واضحة المسألة؟ زي أحكام الغسل والتكفين، تغسيل الميت يعني، وتغسيل الميت وتكفينه وتجهيزه والكلام ده، ها زي إيه؟ زي بقى التبحر في علم الفقه نفسه والتبحر في أي علم آخر. ففي فروض كفاية كتير قوي. هوضح لك مثال، الطب أهو في العلوم العادية، الطب خلاص لو بعض الأمة تعلمته يبقى خلاص ده فرض كفاية، هم يكفونا بقى، هم يعني عندنا 100,000 طبيب في البلد، عندنا مش عارف كم، هم دولت فرض كفاية خلاص يكفونا. طيب لو ما عندناش ولا طبيب في الأمة يبقى الأمة كلها تأثم خلاص. إنما فرض العين لا، لازم كل مسلم ومسلمة يتعلموه، جاهل أو عالم أو عامي أو متخصص أو كبير أو صغير، زي ما قلت لك بقى أحكام الصلاة والطهارة والصيام وأحكام الغسل والكلام ده كله لازم على كل مسلم ومسلمة يتعلموه، مش كده ولا إيه؟ طيب ده الواجب اللي هو الفرض الذي يعني يثاب فاعله، اللي يعمله ياخد أجر واللي يتركه ياخد وزر، اللي بيصوم بياخد أجر واللي بيترك الصيام بياخد وزر. ليه؟ لأن حكم الصيام إنه فرض، إنه واجب خلاص، واجب. طيب يبقى أنا لما أديك الأحكام دي تعرف أنت بقى تحط لي لا ده واجب، لا ده مش عارف إيه، لما تفهم الحكاية دي كلها. طيب الصيام هو بقى أفعال العباد، الصيام الصلاة الزكاة، لما أقول أفعال العباد المرتبطة بأفعال العباد هي دي أفعال العباد خلاص كده. طيب ده الواجب الذي يثاب فاعله ويأثم إيه؟ ويأثم تاركه خلاص، ويأثم تاركه. واحد هيقول لي هو مش الواجب اللي هو الفرض، احنا لسه في اول حكم من الاحكام التكليفية الخمسة اللي هو الواجب. واحد هيقول لي طب مش الواجب يا عم هشام اللي هو ربنا فرضه في القرآن؟ لا مش شرط، مش شرط، وده هنعرفه بقى لما ننتقل للعنصر الثاني اللي هو الايه، اللي هو المستحب، اللي هو السنة، المسنون، المستحب او المسنون او المندوب خلاص، كلها مصطلحات واحدة للحكم التكليفي الثاني اللي هو المستحب. احنا قلنا اول حاجة الواجب وتاني حاجة المستحب. طيب ايه بقى؟ ايه المستحب بقى؟ تعريفه ايه؟ المستحب خد بالك بقى، المستحب يثاب فاعله، اهو متفق مع الواجب اهو في حاجة، بس ايه؟ لا يعاقب تاركه. شفت بقى ازاي؟ الواجب كان يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ده الواجب اللي هو الفرض يعني. اما المستحب يثاب فاعله ولا يأثم تاركه. يعني ايه؟ عندك مثلا الفجر ليه سنة، النوافل سنة الفجر، انا لو صليت سنة الفجر هاخد ايه؟ هاخد اجر، اثاب، يثاب فاعله. لكن لو ما صليتهاش ورحت داخل على ركعتين الفرض بتاعت الفجر، لا يثاب تاركه، لأن دي مستحبة، دي سنة خلاص. طيب إذن هي دي السنة، يثاب فاعله ولا يعاقب إيه؟ تاركه. صيام الاثنين والخميس لو أنا صمتهم أثاب، أخد أجر. طب لو ما صمتهمش مش هاخد وزر خلاص كده. طيب ايه تاني؟ في بقى في امثله كتير على المستحبات اللي المفروض ان انا لو عملتها اخد ايه؟ اجر، ولو سبتها مش هاخد ايه؟ وزر. بس خد بالك بقى، مش كل المسنون او المستحب بيبقى مستحب، ده في مسنون في حاجات من السنه فرض، زي ما انا قلت من شويه، مش كل الواجب اللي ربنا بس امرنا بيه، لا ده في حاجات النبي عليه الصلاه والسلام امرنا بيها تبقى فرض. زي ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الصلوات الخمسة في كتابه، صح ولا لا؟ وأقيموا الصلاة، مش كده؟ طيب مين اللي قالك ان الفجر 2 والظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4؟ مين اللي قالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فرض ولا مش فرض؟ يبقى واجب ولا مش واجب؟ عشان ما تجيش تقول ان كل السنة مستحبة، لا ده في سنة واجبة، زي اهو زي عدد ركوع الصلاة، يعني عدد الركعات بتاعت الصلاة، مش كده ولا ايه؟ طيب حاجات تانية بقى كتيرة، امثلة كتيرة موجودة. مين اللي قال ان احنا نصلي الظهر من بداية زوال الشمس لحد مش عارف ايه؟ مين اللي قال ان احنا نصلي في الوقت في الفجر ده وينتهي هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. اذا مش كل المستحب، مش كل المسنون، مش كل المندوب ايه؟ مستحب. بيبقى في سنة واجبة وسنة مستحبة، زي ما قلنا الواجب واجب عيني وواجب كفائي، يعني فرض عين وفرض كفاية. السنة فيها سنة اللي هي مستحبة وفيها سنة واجبة ترتقي إلى الحكم الأول اللي هو الواجب الذي يثاب فاعله ويأثم تاركه. إنما المستحب اللي هو الحكم الثاني يثاب فاعله ولا يعاقب إيه؟ تاركه. طيب المستحب هو المستحب وهو المسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المندوب، عشان لما تسمع الثلاث كلمات دول تعرف إن ده الإيه؟ ده المستحب. يبقى احنا قلنا الاحكام التكليفية خمسة، ما تتهش مني انا بشرح التعريف، بقول ايه هو الفقه، هو فهم الاحكام التكليفية المرتبطة بافعال العباد بالدليل الشرعي. الاحكام التكليفية قلت ان هي خمسة، اول حاجة الواجب وشرحته، تاني حاجة المستحب وشرحته، تالت حاجة المباح، تالت حكم تكليفي المباح. ايه هو المباح؟ المباح الذي يعني الذي لا يوجد فيه شيء، يعني إيه؟ لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. بمعنى إيه؟ بمعنى إيه؟ المية، شرب المية العادية، المية دي هي واجبة؟ لا. طيب مستحبة؟ لا. طب إيه؟ مباحة. بلاش المية عشان ممكن واحد يقول لي أصل أنت بدون المية هتهلك، والدين أمرنا بحفظ النفس، يبقى ممكن تبقى واجبة. طب خلينا في حاجة تانية، اللحمة يا سيدي. اللحمة، اللحمة بكام النهاردة؟ سبحان الله العظيم. الشاهد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع أرزاق المسلمين أجمعين. اللحمة، أكل اللحمة يا جماعة إيه؟ واجبة؟ لو أكل اللحمة واجبة يبقى الفقراء كلهم داخلين النار، يبقى احنا هندخل النار كده بسم الله الرحمن الرحيم، كده كلنا الفقراء داخلين النار. ده لو أكل اللحمة حكمها ايه؟ واجب. طب اللحمة مستحبة؟ لا. اللحمة ايه؟ مباحة. يعني ايه مباحة؟ يعني لو انت حضرتك كلت اللحمة يبقى انت عادي خالص وما خدتش اجر، ولو انت ما كلتش اللحمة يبقى مش عليك وزر. بس في حتة هنا بقى نتعلمها كده، حتة دعوية، انت ممكن تاخد اجر من ورا المباح. ازاي ممكن اخد اجر من ورا المباح؟ هو ايه تعريف المباح اللي هو الحكم التكليف الثالث؟ قال لك المباح هو ايه؟ هو الذي لا يعاقب تاركه ولا يثاب فاعله، يعني الاثنين سواء. ها، لو انا عملته مش هاخد حسنات، ولو انا سبته مش هاخد سيئات، بس انا ممكن اخد حسنات من ورا المباح. بمعنى ايه؟ اقول والله انا هاكل من اجل ان انا بنيه اتقوى على العباده بتاعت ربنا، انا باكل من اجل ان اكون قوي في العباده. يبقى انا هنا لما اكل، يبقى انا هنا لما اكل بالنيه دي، انا كل لقمه باكلها باخد عليها ايه؟ باخد عليها اجر. شفت ازاي؟ لكن الحكم العام ان المباح لا يثاب فعله ولا يعاقب تاركه. يعني ايه؟ فعله زي عدم فعله في صحيفة حسناته. خلاص كده، ده الحكم التكليفي الثالث. الحكم التكليفي الرابع اللي هو المكروه، اللي هو الايه؟ المكروه. يعني ايه بقى المكروه؟ المكروه هو ايه؟ خد بالك بقى معايا، المكروه هو، وركز معايا في الحكاية دي قوي، المكروه هو الذي من فعله لا يأثم، ومن تركه يأخذ الأجر. إيه؟ من فعله لا يأثم، هو مكروه بس من فعله لا يأثم، ومن تركه يثاب. يعني اللي يعمل المكروه ده، أنا عملت حاجة مكروهة، فعل إيه؟ حكمه كده مكروه. أنا لو عملت المكروه ده، أنا يعني إيه؟ عملت حاجة مكروهة، يبقى في الحالة دي أنا هأثم. طيب لو أنا تركتها هيكون لي أجر، لكن لو عملتها لا. تاني ونركز كده، المكروه من فعل المكروه لا يأثم، ومن تركه يأخذ الأجر، إن شاء الله يأخذ حسنات. يعني إيه؟ مثلا التسبيح على او ترقعه الاصابع في المسجد، ترقعه الاصابع في الايه؟ في المسجد. دي مثلا لو احنا قلنا ان هي مكروهه، انا لو عملتها يبقى انا كده مش هاخد ايه؟ وزر. ولكن لو ما عملتهاش وتركتها لله هاخد اجر. خلاص، ده المكروه، ده الفعل او الحكم التكليفي الرابع. اما الحرام اللي هو الحكم التكليفي الخامس، الحرام من فعله يأثم ومن تركه يثاب. من فعله يأثم ومن تركه يثاب. يعني ايه؟ عندك مثل الربا، حرام ولا حلال؟ حرام. خلاص كده. طيب لو انا خدت قرض ربوي يبقى انا كده عملت فعل حرام، يبقى الفعل ده حرام، يبقى انا كده ساعاقب لان انا فعلته. خلاص، طب لو تركته هاخد اجر في حاله ان توفرت ليا شروط فعل الحرام وكنت قادر عليه وانا محتاج له. بمعنى ايه؟ عشان ادي لك مثال، سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام توفرت امامه اسباب المعصيه، امراه في غايه الجمال، وغلقت الأبواب، وهي اللي قالت له تعالى، وهو شاب وجميل والشهوة عنده يعني مشتعلة، وهم لوحدهم، وهي اللي طالبة، وهي مكانتها عالية، يعني لو هو قام بالفاحشة دي معاها والعياذ بالله وحاشا لله أن يفعل ذلك، لو هو عمل كده هو هيكون إيه محفوظ وسمعته محفوظة. ليه؟ لأن دي واحدة من علية القوم مش هتقدر تتكلم عشان تحافظ على سمعتها. إذن كل أسباب المعصية متوفرة. سيدنا يوسف ترك الحرام، ترك الحرام، يأخذ أجر ولا لا يأخذ أجر؟ يأخذ أجر. أنا واحد عايز أتزوج ومعيش فلوس، ورحت استلفت من الناس كلها، كلهم قالوا لي معيش، وجربت أن أنا أجيب قرض حسن ما لقيتش، فرحت إيه لقيت الباب بتاع القرض الربوي مفتوح قدامي، وأنا محتاج وعايز أتجوز ومد الناس كلمة، ولو ما جهزتش نفسي الموضوع هينتهي. يبقى هنا لو أنا قلت والله ما هروح أخد قرض حرام، مع أن الظروف متوفرة والضمانات موجودة وكل حاجة، وأنا محتاج، لو أنا تركت القرض الحرام ده يبقى أنا كده في ترك الحرام أخذ أجر. أما إن فعلت الحرام يبقى أنا كده علي إيه؟ علي وزر. يبقى الحرام ما يأثم فاعله ويؤجر إيه؟ ويؤجر أو يثاب تاركه. خلاص. طب هو مشترك مع المكروه في حاجة؟ مشترك في إيه؟ إن ترك المكروه، لو أنت تركت المكروه بتاخد إيه؟ بتاخد أجر، بس تترك المكروه والحرام لله. ما هو ما يجيش واحد مثلا كان إيه كان بيدخن سجاير، وبعدين تدخين السجاير حكمه إيه يا جماعة من الأحكام التكليفية الخمسة؟ تدخين السجاير واجب؟ طبعا لا. مستحبة؟ طبعا لا. مباحة؟ طبعا لا. الخلاف ما بين المكروه والحرام، لكن الرأي الراجح الذي عليه الإجماع أن تدخين السجاير حرام، حرام. طيب أنا لو سبت السجاير، كنت بدخن بقالي 20 سنة، وبعد كده الرئتين بتوعي تعبوا والصدر مش عارف ماله، ورحت للدكتور قال لي لو ما بطلتش السجاير هتموت، وانا رحت مبطل السجاير عشان خايف على صحتي، يبقى انا كده هاخد اجر عشان تركت الحرام؟ لا، لان انا ما تركتهوش لله. طب افرض انا عايز، يعني انا مريض وسبت السجاير عشان مريض، بس حسيت بالذنب وعايز اتركه لله، جدد نيتك، قول خلاص يا رب انا تركت السجاير لك أولا ثم لعدم مرضي ثانيا، لعدم يعني عشان ما مرضش مرة تانية ثانيا. خلاص. يبقى أنا عشان شرط أن أنا أخد أجر لما أترك الحرام والمكروه، يبقى لازم أنا إيه أكون تركت المكروه والحرام لله. واحد كان بيشرب خمر، وكل ما يشرب الخمر، هو راجل له هيبة وسمعة، بس كل ما يشرب الخمر إيه توقع هيبته، والراجل بقى يقعد يتمرمغ في الطين بقى ويتبهدل وكده، فجي قال لك لا أنا مش هشرب الخمر دي تاني عشان الهيبة بتاعتي والسمعة. هو ترك حرام، تركه، بس هل تركه لله؟ لا، يبقى لا يأخذ أجر. لكن الذي ترك الحرام لله، ده شرط مهم جدا، يأخذ على تركه أجر، يأخذ على تركه إيه؟ أجر. والمكروه كذلك مشترك مع الحرام في الترك، إن لو تركت المكروه والحرام لله هتاخد أجر. لكن المكروه يختلف عن الحرام، أن المكروه لو أنت فعلته مش هتاخد إيه؟ مش هتاخد إيه؟ مش هتاخد إثم، مش هتاخد سيئات، مش هتاخد سيئات، انما لو تركته هتاخد حسنات. يبقى المكروه لو انت عملته مش هتاخد سيئات ولا حسنات طبعا، لان هو اصلا مكروه يعني مش حلوة يعني كده يعني، تمام، مش هتاخد سيئات، بس لو انت حضرتك سبته لله هتاخد اجر. هتاخد ايه؟ اجر. دليلك انه من النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم من هم بسيئه هم بس ولم يفعلها كتبها الله له ايه حسنه. يبقى ده دليل على ان اللي هو الذي ترك المكروه لله ياخذ اجر، لكن اللي فعل المكروه مش هياخد ايه؟ مش هياخد سيئات. لكن الحرام من فعل السيئه كتبت له سيئه، من فعل السيئة كتبت له إيه؟ سيئة، ومن تركها لله كتبت له إيه؟ حسنة. دي الأحكام التكلفية الخمسة اللي كل أفعالنا مش هتخرج عنها. أي حاجة أنا بعملها يا إما واجبة علي فرض عين أو كفاية، يا إما مستحبة، يا إما مباحة، يا إما مكروهة، يا إما حرام. يبقى أنا لما عرفت لك الفقه وقلت لك فهم الأحكام التكليفية، يعني فهم الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام، فهم الأحكام التكليفية المرتبطة بأفعال العباد. أفعال العباد زي ما قلت لك بقى اللي هي الصلاة والصوم والزكاة والحج والسرقة والزنا والقتل والمش عارف إيه والكلام ده كله، والأكل والشرب والكلام ده، ها؟ المرتبطة بأفعال العباد. فاضل حتة بقى بالدليل الشرعي. كده احنا شرحنا الأحكام التكليفية وشرحنا أفعال العباد معروفة أفعال العباد بالدليل الشرعي. يعني إيه بقى بالدليل الشرعي؟ فهم الأحكام التكليفية ده التعريف هو بعيده. فهم الأحكام التكليفية المرتبطة بأفعال العباد بالدليل الشرعي. يعني إيه بالدليل الشرعي؟ خد بالك معايا، الدليل الشرعي اللي هو إيه؟ أنا بقول لك إن الصيام واجب، طب إيه الدليل؟ جبتها منين دي؟ صح ولا لا؟ ايه دليلك على ان الصيام واجب؟ ايه دليلك على ان النوافل مستحبة؟ ايه دليلك على ان اكل اللحم مباحة؟ ايه دليلك على ان التثاؤب اللي هو اللي انا لما اتاوب ومحطش ايدي على فمي ده مكروهة؟ ايه دليلك على ان شرب الخمر حرام؟ هو ده المقصود بيه بالدليل الشرعي. بالدليل الشرعي هو واحد كده ممكن يسألني في النص يقول لي التاوب هو ان انا التاوب ومحطش واحط ايدي على بقي ده؟ انت النبي عليه الصلاة والسلام عمل لك سنة، معلومة كده يعني، سنة ايه هي؟ لما حضرتك تيجي تتاوب والبق يبقى مفتوحش برين، سنة النبي عليه الصلاة والسلام ضع يدك على فمك. خلاص، طب افرض انا رحت بقى فتحت البق 50 شبر وايه واتوبت وبعد كده انا ما حطيتش ايدي على فمي، كده ايه الحكم ده؟ ايه؟ مكروهة. خلاص، مكروهة يعني ايه؟ يعني انا لما ما حطيتش ايدي على الفم ما خدت السيئات. خلاص كده، ما خدتش ايه؟ سيئات. خلاص، ده المكروه. اما الحرام زي ما قلت لك بقى، انا بقى جبت منين ان التثاؤب لما ما احطش ايدي على فمي ده مكروه، وجبت منين ان شرب الخمر حرام، وجبت منين ان اكل اللحمه مباح، وجبت منين ان النوافل مستحبه، وجبت منين ان ان الصيام واجب والصلاه واجب، جبت منين ده؟ جبت الدليل الشرعي ده منين؟ هو ده بقى مهمه برضه علم الفقه، بالدليل الشرعي. طيب، من اين ناخذ الدليل الشرعي؟ من القران، ده اول حاجه، ودي بيسموها مصادر التشريع. مصادر التشريع اللي بناخد منها الدليل الشرعي ما هي؟ اولا القرآن، مش كده؟ ثانيا سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، اللي هو كلام النبي او افعال النبي او اقرار النبي لفعل منه او لاحد من صحابته. يبقى ايه المصدر التشريع الاول؟ اللي هو الدليل الشرعي من القرآن. بناخد الدليل الشرعي اولا من القرآن، ثانيا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا من إجماع الصحابة، اللي هو الإجماع، من إجماع الصحابة، رابعا من القياس. يبقى القرآن، السنة، الإجماع، إجماع الصحابة يعني، والقياس. والإيه؟ والقياس يعني إيه؟ أنا بقول لك إن الصلاة واجب، جبتها منين دي؟ من القرآن، قال تعالى وأقيموا الصلاة. خلاص، فرض اهي، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يبقى واجب. خلاص اهو، منين؟ من القرآن. طيب، لما أنا أقول لك إن النوافل مستحبة، ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. أدي النوافل، ولو عديت ركعات النوافل هتلاقيها 12 ركعة في اليوم، ولفعل النبي لذلك. أصل سنة النبي يا جماعة 3 حاجات، يا إما سنة قولية قال رسول الله، أو سنة فعلية فعل رسول الله، أو سنة تقريرية. تقريرية يعني إيه؟ واحد من الصحابة عمل حاجة فالناس سألوا النبي، هو الحكاية دي صح ولا غلط يا رسول الله؟ لو النبي أقرها بالقول أو بالسكوت، يعني ما نهاش عنها، يبقى دي خلاص سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن أنا عندي الدليل الشرعي باخده منين؟ أولا من القرآن، ثانيا من السنة، ثالثا من إجماع الصحابة. الصحابة كلهم في مسألة ما تكلمش فيها القرآن ولا النبي، بس الصحابة أجمعوا إن هم شافوا النبي عملها، أو سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها. إجماع الصحابة وإجماع الفقهاء والجمهور، يبقى ده مصدر ثالث من مصادر التشريع. المصدر الرابع وهو القياس. يعني إيه؟ يعني مسألة موجودة في العصر بتاعنا، بس المسألة دي مختلفة عن ما حدث في النبي عند النبي صلى الله عليه وسلم. أحكم عليها إزاي؟ أقيس عليها حاجة حصلت في عهد النبي وكانت لها نفس الأثر. يعني إيه؟ عشان أوضح القياس. السجاير، إحنا برضو لسه عايشين مع السجاير. واحد هيقول لي إيه دليلك على إنها حرام؟ إيه دليلك على إنها حرام؟ ها، تجيب ده منين؟ من القرآن والسنة. طب ليه يا مولانا؟ هو على أيامهم كان في سجاير عشان تقول القرآن والسنة؟ الله، هو على أيام النبي كان في سجاير؟ لا، ما كانش فيه، بس أنا هقيس هنا بقى، هستخدم القياس. يعني إيه؟ يعني السجاير دي او الحشيش او الهيروين لما انا باخده بيعمل لي ايه؟ بيصطلني، ببقى مسطول وبقول انا جدع وانا ما ببقاش جدع اصلا، يعني مش كده ولا ايه؟ ها، وبيحجب العقل عن التفكير والفهم بيذهب العقل. يعني الهيروين والسجاير، بلاش السجاير عشان ممكن واحد يقول لي ايه، اصل انت بتجيب السجاير ما بتذهبش العقل، بس هي حرام لانها تؤدي الى التهلكه، وربنا قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه فهي حرام. انما خلينا مثلا في الحشيش او الهيروين او اي نوع من انواع المخدرات. وانت هتقول لي مش حرام لان المخدرات دي ما كانتش موجوده على عهد النبي، بس احنا هنقيس المخدرات دي بتذهب العقل، بتذهب بالعقل بعيدا، هنقيسها على ايه؟ على الخمره. مش انا لما بشرب الخمر ها بتذهب بالعقل؟ اه. طب خلاص يا سيدي، ما هو النبي عليه الصلاه والسلام قال كل مسكر حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وكل مسكر حرام، والبودرة والهيروين وأنواع المخدرات دي بتذهب بالعقل، والخمرة بتذهب بالعقل. يبقى أنا قست الحاجات دي على الخمرة، هو ده القياس بقى. خلاص، قياس مسألة، قياس مسألة موجودة في عصرنا على مسألة لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بس أدت إلى نفس النتيجة، أدت إلى نفس الإيه؟ النتيجة، اتحدت في العلة. فأنا قست المخدرات على الإيه؟ على الخمرة. مصل مش لازم بقى الخمرة تبقى، مش لازم تبقى الخمرة اللي هي السائلة اللي متعبية في أزايز أو في كاسات واشربها وكده، لا، الخمرة بتتعدد أشكالها، بتتشكل في شكل الهيروين والبودرة والبرشام والعقاقير والحشيش، حتى الحشيش. يعني أنا بس بوضح لك إيه؟ القياس. أنا قست الحشيش على على الخمر، عشان كده قلنا إن هو حرام بالإيه؟ القياس. يبقى إذن يا جماعة احنا قلنا تعريف الفقه هو ايه؟ هو فهم الاحكام التكلفية اللي هي الخمسة اللي قلنا عليها بقى، الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام، المرتبطة بافعال العباد، الحاجات اللي احنا بنعملها بقى، اقترضت قرضا، صمت يوما، صليت صلاة، مش عارف ايه، دي كلها المرتبطة بافعال العباد، ها، بالدليل الشرعي. الدليل الشرعي اللي هو الحاجات اللي احنا قلنا عليها بنجيبها منين؟ من القرآن. فإن لم نجد يبقى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم نجد فمن إجماع الصحابة والعلماء والجمهور، فإن لم نجد فبالإيه؟ بالقياس. يبقى القرآن، مصادر التشريع من القرآن والسنة والإجماع والقياس. في حاجات تانية في الفقه اسمها الاستحسان والاستصحاب والكلام ده كله هنبقى نوضحها بعدين، بس دي الحاجات الرئيسية اللي انت لازم تبقى فاهمها في البداية عشان نأسس عليها كل اللي جاي ان شاء الله سبحانه وتعالى. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الأمور واضحة. إحنا تكلمنا في العنصر الأولاني عن أهمية علم الفقه، ثانيا عرفنا العلم الفقه لغة واصطلاحا، ثالثا شرحنا ما هي الأحكام، شرحنا التعريف كله بقى، ما هي الأحكام التكليفية، وما هي أفعال العباد، وما هو المقصود بالدليل الشرعي، وقلنا مصادر التشريع أو بنجيب الدليل الشرعي منين؟ من القرآن ومن السنة ومن الإجماع ومن الإيه؟ ومن القياس. ده كان الدرس الأول من دروس الفقه اللي هنبدأها معاكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يكون الأمر واضحا جليا لكم بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن أكون قد وفقت في تقديم المادة لكم بصورة سهلة مبسطة وميسورة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك الحضور في ميزان حسناتكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.